إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع قوله سبحانه وتعالى في آية 4، ربنا بيقول والذين يمنون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما قالش أربعة شهداء من ذوي عدل، ولا أربعة شهداء ممن ترضون، ولا أربعة شهداء منكم، إنما أطلق أربعة شهداء. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى الراجل اللي قذف المحصنة ولم يأتي ببينة على قذف المحصنة، فهنا هو هذا الرجل يحد حد القذف. حد القذف ده يعني إيه؟ اسمه قذف المحصنات. الراجل ده قذف عقد امرأة واتهم امرأة بالزنا، أو اتهمت امرأة رجل بالزنا، وهذه المرأة بما أنه ليس معها بينة، أو هذا الرجل ليس معه بينة، والبينة هنا أربعة شهداء، إذن هذا الرجل يحد، أو هذه المرأة التي قذفت أو الرجل الذي قذف المرأة المحصنة، فهذا يحد حد القذف اللي هو فجدهم 80 جلدة. ده أول حاجة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقال هؤلاء فعلوا فعل الفسق، والفسق والخروج عن حد الإيمان الذي به يدخل عبد الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. إذن هو لابد أن هو يعذب في الآخرة على هذا الفعل. ثم هو تسقط شهادته، والعلماء اختلفوا، تسقط شهادته في كل الشهادات، ولا تسقط شهادته في الأعراض، ولا تسقط شهادته قبل التوبة وبعد التوبة، تسقط شهادته حتى يتوب، سيأتي معنا يعني. والنقطة الثانية، قال فجدوهم 80 جلدة. يبقى ده اسمه ايه؟ يجلد 80 جلدة. ده اسمه حد الايه؟ القذف. لان من ضروريات الاسلام حفظ الاعراض، حفظ الكلام في الاعراض، ان مسألة ان حد يتكلم في عرض حد دي من الكبائر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال فاجلدوهم 80 جلدة لا يحفظ الاعراض. فهنا شيخ الاسلام بيتكلم بيقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لو كان الأمر زوج، قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. واحد هو يرمي عرضه هو نفسه بالزنا، أو امرأة ترمي زوجها بالزنا، فهنا مش دي حاجات خاصة، فاستثني الزوج والزوجة من الشهادات الأربعة، إن هما يجيبوا 4 شهداء ويعملوا إيه؟ ويشهدهم 4 شهادات. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى هو يشهد 4 شهادات، يقول أشهد، ويشهد تاني، ويشهد تالت، ويشهد رابع إن هو من الصادقين، ويشهد خامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. هنا بقى في فرق، إن إحنا نقول إيه، هل بالشهود الأربعة يثبت الحد أم لا؟ يبقى الشهود الأربعة يدرأ بها حد القذف. يعني لو واحد قذف امرأة، أو امرأة قذفت رجل، أو رجل قذف رجل، أو رجل أو امرأة قذفت امرأة، لو أن رجل قذف رجل أو امرأة، هو هنا يحد حد القذف 80 جلدة. هذا الحد يدرى عنه إذا أتى بأربعة إيه؟ شهداء. هل يثبت القذف، هل يثبت الزنا بهذه الشهادة وبال4 شهود؟ ده لسه مسألة تانية. لكن هو إيه؟ لا يحد حد القذف بإيه؟ بال4 شهود. قال في الآية والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. طيب لو رجل امرأة رمى امرأته بالزنا وجاء وشهد 4 شهادات وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فشهدت المرأة بأنها لم تزني 4 شهادات. هي هو شهد 4 وهي شهدت ايه؟ 4. هنا يدرأ عنها حد الزنا بايه؟ بشهادتها ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنهم الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا يفسخ القاضي العقد، يبقى في حد لعلاقة الزواج عند الرجل اسمه الطلاق، أنا رجل من حقي أن ينهي عقد الزواج بالطلاق، والمرأة من حقها أن تنهي عقد الزواج بالخلع، والقاضي من حقه أن يقضي عقد الزواج بالفسخ، يفرق بينهم. ده فين؟ في حديث أو في إيه؟ في الملعنة. شيخ الإسلام هنا يتكلم على هذه الآيات. وقبل ما أذكر لك قول شيخ الإسلام، أنا بس عايز أفرق ما بين مسألتين، مسألة القذف وحد القذف، ومسألة أن يدرى عنه حد القذف. يعني هو لو قذف امرأة هو يحد حد القذف، لو أتى ب4 شهود يدرى عنه حد ليه القذف. هل شهادته وشهادة 4 شهود هذه بها يثبت الزنا؟ دي مسألة تانية ستأتي معنا. يبقى مش لازم ان هو مجرد شهادته وشهاده الاربعه انه يثبت بيها حد الزنا، لكن شهاده الاربعه تشهد عنه حد الايه؟ القذف. تمام كده؟ ثم المساله الثانيه، مساله ان رجل شهد 4 شهادات على نفسه بالايه؟ بان زوجته بتزني. هنا كده هيشهد 4 ولا 5؟ 5، 4 عليها وخامسه على نفسه، وهي يدرى عنها حد الزنا بايه؟ ب5، 4 شهادات على الفعل والخامسه على نفسه. فهنا شيخ الاسلام بيقول قال فيها لولا جاء عليه ب4 شهداء، فذكر عدد الشهداء واطلق صفتهم ولم يقيدهم بكونهم منا ولا ممن نرضى من الشهداء. في ايات انه ايه؟ اشهدوا زوايا عدد منكم ممن ترضون من الشهداء، كما قيد صفه الشهداء في غير هذا الموضوع. ولهذا تنازع العلماء، هل شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم؟ هل يدرأ الحد عن القذف؟ يعني لو جاب 4 من على القهوة وشهدوا، هل شهادة الفساق، واحد ما بيصليش، واحد ضايع وبالنسبة له الكلام عادي ممكن يقول أي كلام، يعني بيقول له والله العظيم هو الحق، يقول له والله العظيم هو الحق، وبعدها ب5 دقايق يقول له والله العظيم، يقول عكسه اللي يدفع له أكتر، هل إذا شهد فاسق في أعراض؟ لأنه هو هنا لم يذكر صفة للشهود، إنما أطلق إيه؟ يأتوا 4 شهداء، فهل هنا يثبت الحد حد القذف بالشهداء، أو يدرأ الحد حد القذف بالشهداء؟ قال هل شهادة 4 التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم، هل يدرأ الحد عن القاذف؟ على قولين في مذهب أحمد، أحدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف. بيقول أنه لو شهد 4 على امرأة أو على رجل، فإن هذا الذي قذف الرجل يدرأ عنه حد القذف حتى لو كان 4 فساق. لكن هل يثبت حد الزنا ب4 بمجرد 4؟ ولا حد الزنا محتاج 4 إيه؟ لهم صفة خاصة. فالقول الأول هو إيه؟ على قولين، أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المرأة المكذوف، على المكذوف كشهادة الزوجة على مراتها 4 شهادات بالله، فإن ذلك يدرأ حد المكذوف ولا يجب الحد على امرأته لمجرد أنه شهد، لأنها تدفع العذاب عنها بشهادة 4 شهادات. ولو لم تشهد، طب لو الست ما شهدتش وجاء الزوج و ادعى عليها انها زنت وشهد 4 شهادات بالله انه من الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، يقولوا ولو لم تشهد هل تحد او تحبس حتى تقر او تلاعن او يخلى سبيلها؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء. فاي حمل احوالي هذه، اذا وصل الامر لان رجل يم امرأته بالزنا او امرأة تم ترمي رجل بالزنا، هنا ايه؟ لا، وجب الفسخ، لأنها خلاص هي لا بد يتفسخ، مش هينفع العيشة دي تاني. لكن المرأة بقى لو جوزها قال عليها كذا هل القاضي يأخذ بهذا ويقول والله لا هنطبق على حد الزنا، ولا يشوف القرائن، ولا يحبسها ويقررها يبدأ يعني يبدأ يضغط عليها لحد ما يعرف الحقيقة؟ هل تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها أو يحصل ملعنة بينها وبينها؟ قال في نزاع مشهور من العلماء: فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف، فإن كليهما حد والحدود تدرأ بالشبهات. والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية في حق المقذوف. لو واحد قذف واحدة أو قذف واحد بالزنا وشهد وجاب أربع شهود، دي شبهة ولا مش شبهة؟ ولا بينة؟ على أقل أحوال أنها إيه؟ شبهة قوية. ولو اعترف المكذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درع الحد عن القاذف. يعني لو واحد جه شهد وقال فلان أنا رأيته يزني، وجي الراجل اللي زنى ده قال أنا فعلا زنيت، هل هنقول القاذف ده دروح حتى أربع شهود؟ هو درع الحد عنه بالإيه؟ بشهادة الزاني. ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء ولو كان مكذوف غير محصن، مثل أن يكون مشهورا بالفاحشة. يبقى الأربع شهادات للقاذف شبهة قوية. الحاجة التانية لو اعترف المكذوف يبقى يدرى الحد عن القاذف بإيه؟ بالأربع شهادات، أو الحاجة التانية باعتراف المكذوف، أو الحاجة التالتة بأن يكون الزاني أو المكذوف مشهور بالفاحشة. يعني اتمسك قبل كده 3-4 مرات وإيه واتضرب على الفاحشة، جلد على الفاحشة. فهنا لو جاء رجل وقال رأيته يفعل الفاحشة بعد المرة الثانية أو الثالثة، هل يحد هذا القاذف؟ قال: ولم يجب الحد عند أكثر العلماء لو كان مكذوف غير محسن، مثل أن يكون مشهورا بالفاحشة، لم يحد قاذفه حد القذف. وكذلك ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة. قال له هي معروفة بالزنا، لو هو معروف بالزنا وجي حد قال ده ايه، ده انا شفته بيزني او ده هو بيزني، والامر بقى مستفيض، هل يعاقبه القاضي بمجرد الاستفاضة؟ قال: ولا يحد حد الزنا بمجرد الاستفاضة، وان كان يعاقب كل منهما دون الحد. يعزل، يعزل هذا الذي قذفه دون ايه، دون بينات، لكن لا يقام عليه حد ليه القصف، لان رجل مشهور بأنه أصلا في الفاحشة ولم يشهر توبته. وكذلك المرأة، فيعزر دون حد. والتاني لو أنه لم تثبت عليه الزنا وهو كان معروف قبل كده بالزنا، هل يقام عليه حد الزنا؟ يقوله إيه؟ لا يحد، لكن إيه؟ لكن يعذر في مثل هذا. وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء، وكذلك تعتبر صفاتهم. يبقى هنا بدأ يذكر ايه، يذكر اعتبارات الشهداء. في الآية ما جابش اي اعتبار للشهداء، يعني ما قالش شهداء عدول، شهداء اتقياء، شهداء امناء، هو جاب شهداء وخلاص. لم يذكر شهداء مسلمين ولا كفار، ما ذكرش. لكن هنا بدأ الشيخ الإسلام يقول عند التفصيل ان صفات الشهود معتبرة، اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء. يبقى رجل إذا رمى المرأة بالزنا وأتى بأربعة شهداء لا يحد حد القذف، لكن هل يثبت حق الزنا في حقها إذا شهدت المرأة أربع شهادات؟ فإنه يدرى عنها حد الزنا في الزوج والزوجة، أربع شهادات على زوجها أنها لم تفعل. طيب هنا يحصل إيه؟ لو هي لم تشهد أربع شهادات وهو اللي شهد أربع شهادات، فقالوا إما أن تحبس أو تقر على شهادتها ليس شهادته، أو تحد أو تلاعن أو يخلى سبيله. ويدرى الحد عن القاذف ثلاثة: إما أن يأتي بأربع شهداء، وإما أن يعترف المقذوف، وإما أن يكون هناك استفاضة معروف بالإيه؟ بالفساد، فلا يحد حد القذف وإنما يعزه. يعني افصل ما بين الفعل ووصف الفعل، يعني افصل ما بين الزنا وبما يثبت حد الزنا، وبين القذف وبما يعرف حد القذف، وما بين ثبوت الاثنين. هو في دايما حاجه اسمها يعني قرينه قرائن وفي بينات. احيانا بيكون الامر واضح هي زنت، واحيانا هي لم تزني، احيانا في شبهه، احيانا في شهود، احيانا في بينات، في شبهات قوي، في قرائن مع الحادث. القاضي هنا ما بيفرقش، ما بيحكمش حكم عام على كله. يعني لو هو مصورها خلاص، ما الموضوع واضح اهو، يعني او هي اتصورت، او هو في قرائن، في شهود جيران، في اموم متكرره، في دلائل على هذا الفعل. وفي حاجات لا يثبت الا بالكلام، انت بتتكلم وهي بتتكلم، فالقاضي ياخد كلام مين؟ ايكم كلامه اولى من الاخر؟ هيسالها لو هو عنده قرائن، ما هو مش محتاج شهادتها. لو ما عندوش قرائن يحتاج شهادتها. شهادتها ديت شهادة حد ترفع عنه الحد، او ترفع عنه ليه؟ ترفع عنها الزنا، حد الزنا، او تقيم عليه حد ليه؟ القذف. او دعم الاثنين. اعيد لك الكلام. ولا يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك. يعني لا يجب الحد على امرأته بمجرد شهادة الزوج على امرأته بأربع شهادات. فإن الأربع شهادات غايتها أن يدرأ حد القذف عن نفسه، لكن لا يثبت بها حق حد الزنا إلا إذا نظر في الأمر. في ولد راجل سفيه خلي مع مراته وعايز يطلق ومش عايز يدفع لها صدقة، صايع فاسد، يقوم يعمل إيه؟ يشهد أربع شهادات أنه من الايه؟ من الصادقين، وأنها طالعا كان من الكاذبين، وإيه؟ ويرميها بالزنا. هل تقام على المرأة حد الزنا؟ يقام على المرأة حد الزنا بهذا الكلام؟ أنا القاضي يحكم. يحكم هو هو هو له إن هو يستشهدها. أكيد هيجاوبها، هيجيبها يسألها. فبيقول إيه؟ ولا يجب الحد على مرأته لمجرد ذلك، لأنها تدفع. بيقول لمجرد ذلك يعني إيه؟ لمجرد شهادته. طب ليه هو قال كده؟ قال لو كان يجب الحد بمجرد شهادته يبقى ما كانش له لازمه ان هو يمكن انها تدفع عن نفسها العذاب. فما انه وجد حكم ان هي يدرأ عنها العذاب، اذا الحكم ده مش نافذ مباشره مطلقا دون ايه؟ دون قيود. قال لانها تدفع العذاب انها تدفع العذاب عنها بشهادتها اربع شهادات. ولو لم تشهد، طب هي لو ما شهدتش بقى وهو شهد، هل تحد او تحبس حتى تقر او تلاعن او يخلى سبيلها؟ نزاع مشهور بين العلماء. النزاع ده مبني على ايه؟ على وجود الشبهات والقرائن، على وجود هل البينات واضحات ولا مش واضحات. فلا يلزم من درء الحد على القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف، فان كليهما حد والحدود تدرأ بالشبهات، والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية في حق المكذوف. ولو اعترف المكذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درأ الحد عن القاذف، دي شرحناها. يبقى هو يدرأ عنه حد القاذف بإيه؟ إما بأربع شهادات، أربع شهود، أو باعتراف المكذوف، أو ولو اعترف المكذوف مرتين درأ الحد عن القاذف، ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء ولو كان المكذوف غير محصن، مثل أن يكون مشهورا بالفاحشة، أو المكذوف مشهور بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف إنما يعزه، ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة. يعني القاضي عارف أن ست دي بتزني، عارف، هو عارف عنده كذا حد قال له، بس ما عندوش بينات واضحات، هل يحكم عليها بهذا؟ لا، الاستفاضة وعلم القاضي ليس بينة، رأيته ما فيه ان هو ايه؟ شبه. وان كان يعاقب كل منهما دون حد، وقد اعتبر نصاب حد الزنا باربع شهداء، باربعة شهداء، وكذلك تعتبر صفاتهم اللي هي صفات الايه؟ الشهداء. فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين. الشيخ الإسلام بيقرر إن أربع شهادات، قال لولا جاءوا عليه ثم لا بأربعة، قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هنا بيقول إن هو إيه؟ إنه صفة الشهداء معتبرة، اللي هي أول حاجة إن هي إيه؟ يكونوا مسلمين. يعني لو قلت لي اتنين يهود يشهدوا أن هذه المرأة زنت والمرأة مسلمة، او بنتين يهود او بوذيين يشهدوا ان البنت زنت او ان رجل من المسلمين زنى، هل تقبل شهادة هؤلاء البنتين اليهوديتين او البوذيتين او النصرانيتين او غير المسلمتين؟ بيقول فلا يقام حد الزنا على مسلم الا بشهادة مسلمين، لكن يقال لم يقيدهم. هيتود على ده يقول له ايه، انت جبت منين ان الشهداء مسلمين؟ ما جايز يكون نصراني ولا يهودي ولا بوذي بس راجل عنده عدالة وامانة، جبتها منين انت هم مسلمين؟ لم يقال. هو قال ايه؟ قال ثم لم يأتوا وبعد شهداء، ما قالش أربعة شهداء مسلمين. فيقال لم يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضيين، قالوا ربنا ما قالش ان هم لا شهود عدول ولا شهود مسلمين ولا شهود مرضيين، كما قيدهم في آية الدين عندما قال ممن ترضون من الشهداء، وقال في آية الوصية اثنان ذوى عدل منكم، وقال في آية رجعة رجعة على الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم، اشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله. فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نحمل الشهادة المحتاجة إليها لأهل العدل والرضاء، وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. احنا شرحنا الآية دي في سورة النساء شرح طويل، وشرحناها في المعارج في الشهادة والذين هم بشهادتهم قائمون، إن ربنا بيقول للمسلمين كونوا قوامين بالقسط، خليك قوام بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم. يعني لو أنت الحق عندك أنت قول ده صراحة ده مش حقي، أو الوالدين لو هتضطر انك تقف في المحكمة وتشهد، والشهادة على الوالدين او على الاقربين اشهد، ولا يمنعك من الشهادة ان فلان غني او فقير، سواء سواء المشهود عليه او المشهود له. يعني فلان له حق، فانت ممكن تقول ايه يا عم فلان له حق وفلان ده فقير اصلا، ويعني هو مش هتفرق مع حاجة، معقولة نقف قدام فلان باشا؟ ده انا ممكن لو رحت وقفت قدامه يعديني وممكن يرفدني فيمنع خيره عني لانه غني، او العكس انك تقول ايه يعني ايه ده فقير وما انه فقير نروح نشهد له. فانت راح تشهد مش بالحق، انت راح عشان ايه؟ عشان صعبان عليك فلان، قال يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، قال له مالكش دعوه بالحق، ادي الحق ومالكش دعوه بفلان غني ولا فلان فقير، ليس عليك الا اداء الحق فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وقال تعالى واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى ولا تكتموا الشهاده، وقال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، وقال تعالى والذين هم بشهادتهم قائمون، فهم يقومون بالشهاده بالقسط لله فيحصل المقصود الذي استشهدوه. الوجه الثاني كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل عدل ورضا. قال له هو في حد في العالم يطلب منك أنك تشهد بالزور، أو تشهد على حاجة ما حصلتش أو حاجة ما شفتهاش، أو تروح تؤدي شهادة أنت تخادع فيها من استشهدك؟ هذا أبدا لا يحدث. فهو مفهوم في فحوى الخطاب، كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل عدل ورضا، فدل على وجوب ذلك في القبول والأداء. في حاجة اسمها شرط أداء الشهادة، في حاجة اسمها شرط قبول الشهادة، وده من المسائل المختلف فيها عند الفقهاء. يعني من يؤدي الشهادة؟ هل أي حد يشهد كده؟ ما ربنا قال لا تقبل لهم شهادة أبدا، يبقى في ناس تسقط شهادته زي اللي قبل كده ما قذف محصنة وهو يطلق لسانه في أعراض المسلمين، ده تسقط شهادته، فهذا لا يقبل منه شهادة. وفي واحد شرط انك انت تقول هو مين يؤدي الشهادة، مثلا قال رجل وامرأتان، لو ثلاث نساء يقول له هو قال ايه رجل ومرأتين، قال زوى عدل منكم، قال طب هو كان ظالم ومعروف بالظلم، ومعروف بانه رجل يعني لا مروءه له ولا امانه له ولا عهد له. قال منكم، طب افرض كانوا كان مثلا بيعبد بوذا، يبقى في حاجه اسمها ايه؟ شرط في اداء الشهاده، وفي شرط في ايه؟ يبقى مين يشهد الاول، دي شروط، ثم هل يقبل القاضي كل شاهد، دي شروط تانية. شوف الشرع دقيق ازاي في في في مساله الاعراض، او في عموما في الاحكام عموما يعني. فقد نهى سبحانه وتعالى عن قبول شهاده الفاسق، قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن هذا نص في ان الفاسق الواحد يجب التبين في خبره، اما الفاسقان فصاعدا. قال له ربنا بيقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال له طب افرض فاسقين او ثلاثه، هنتبين برضه؟ فالدلاله عليه تحتاج الى مقدمه اخرى، وما ذكروه من عداله الشهود لا يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع. يقول هل دائما لابد من ان يكون كل شاهد هيشهد في كل قضيه يكون من الناس العدول الاتقياء الاخفياء الامناء؟ قال له ده انت كده مش هتخلي حد يشهد اصلا، انت هتعمل سين وجيم وتحري عن الشهود، فين القضيه؟ فاحيانا في قضايا لا يسمح فيها الا بشهود لهم مواصفات خاصه، في قضايا يقبل فيها ايه؟ بشهود بصفات اقل. قال فلا يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع، اللي هي عداله الشهود، وعند جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع. يقول بقى في بعض القضايا اصلا القاضي يحكم بلا شهود، عند النقول وجد ونحو ذلك، ويحكم بشاهد ويمين. احيانا يحكم القاضي بايه؟ بشاهد ويمين، كما مضت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانه قضى بشاهد ويمين، رواه ابو داود وغيره من حديث ابي هريره، ورواه مسلم من حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، ورواه وغيرهما. ويدل على مثل هذا ان الله لم يعتبر عند الاداء هذا القيد لا في ايه الزنا ولا في ايه القصف، بل قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وإنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق الواحد، ولم يأمر به عند خبر الفاسقين، فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد. ولهذا قال العلماء إذا استراب الحاكم في الشهود فرقهم، وسأل كل واحد منهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفاتها وتحملها وغير ذلك مما يبين به اتفاقهم واختلافهم. تمام كده؟ لا تقبل شهادة من يتكلم في الأعراض بغير حق. قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. هذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبدا، واحدا كانوا أو عددا، بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل، لأن الآية نزلت في أهل الإفك الذين شهدوا بالإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير. وكان الذين قذفوا أم عائشة رضي الله عنها عددا ولم يكونوا واحدا، لما رأوها قدمت صحبة صفوان بن المعطل السلمي بعد قفول العسكر في غزوة بني المصطلق، وكانت ذهبت تطلب قلادة لها فقدت، فرفع أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه، كان فيه هودج كده بتحط على الجمل، وهي راحت تقضي حاجتها، لأن ما كانش فيه بناء، ده في صحراء، فراحت تقضي حاجتها بعيد في الصحراء. وبعدين جم الناس، الجيش مرتحل، فالجيش عمل إيه؟ لقى الهودج مقفول، هم مش عارفين في حد جوه، لقى شالوه حطوه على الجمل ومشوا. هي قضت حاجتها في مكان بعيد في الصحراء، ثم جاءت إلى مكان المعسكر فلم تجد المعسكر، كل الناس مشت. وكان من عادة الجيش إن هو نوع صام كان يترك أحد وراء الجيش حتى يكون حماية للجيش، يعني في حد في المقدمة قوي يجيب الأخبار عشان لو شاف حاجة من بعيد، وفي حد في الآخر عشان لو في حد جاي من وراء الجيش. فالرجل اللي جاي من آخر الجيش ده بيتأخر 5-6 ساعات 10 ساعات، يعني الجيش بيطلع ويبقى مثلا بينهم وينه نص ليلة. الجيش تحرك، وبعد كده هي لما جت ما لقتش المعسكر، قالت هم يفتقدوني يرجعوا ياخدوني عشان ما تهش في الصحراء، خليني في نفس المكان. فجلست في مكان الهودج، فجاء رجل وصف وائل بن معطل السلمي اللي هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الخير، فلما وجد سواد بص كده إيه ده، فعرفها وهي أم عائشة رضي الله عنها، فناخ الجمل وذهب بعيدا فركبت على الجمل ثم إيه أتى بها إلى المدينة. الجيش وصل المدينة، كل واحد بقى نزل الهودج وكل واحد نزل هودجه والناس لسه بتعمل وبتاع، هو أسرع في الخطى لحد ليلحقهم عقبال ما هم نزلوا، كانت هي إيه وصلت، لأن الجيش لما بيمشي بيمشي بسيط وهو لما بيمشي بيمشي إيه بيمشي أسرع، فوصلت تقريبا في نفس الوقت، متأخرة بضع ساعات لم ينتبه المجموع. والجيش بقى راجع، أمم الناس راحت تستقبل أمم يعني. وكانت قد ذهبت تطلب قلادات لها فقدت، فرفع أصحابه أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتها ولم تكن فيه، فلما رجعت لم تجد أحد من الجيش فمكثت مكانها، وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش، فلما رآها أعرض بوجهه عنها وأناخ راحلته حتى ركبتها ثم ذهب بها إلى العسكر، فكانت خلوته بها للضرورة. شيخ الإسلام له طلعات كده بيقول ايه، كانت خلوته بها ايه للضرورة، ان هل دي خلوة ولا مش خلوة، خلوة لكن كانت ايه امر ضروري، لم يكن بد، لم يكن منها بد، هيسيبها في الصحراء يعني كما فعل موسى عليه السلام، موسى ابن عمران، ان هو سقى لهما ثم تولى الى الظل. ان احيانا انت مضطر انك انت تعامل النساء معاملة هذه المعاملة، في السفر ممكن تضطر انك تسافر مع امرأة غير اجنبية عنك وتكون في حمايتك. فهنا شيخ الاسلام وهو بيقرا الحديث ما عدهاش، عم عمل ايه؟ قال فكانت خلوته بها للضروره، اللي هي حديث قصه الافك مشهور يعني في السنه النبويه، وفيه نزلت الايات، ايات سوره النور مطلع سوره النور يعني. هو بيقول ايه؟ فكانت خلوته بها للضروره، كما يجوز للمراه ان تسافر بلا محرم للضروره، كسفر الهجره، مثل ما قدمت ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط مهاجره، وقصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أسلمت قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المدينة، ثم هاجرت وبايعت، وقيل هي أول من هاجر من النساء، وكانت هجرتها في سنة 7 في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من قريش، يعني بعد الحديبية، وكانوا صلحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرد عليه من جاء مؤمنا، وفيها نزلت إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وذلك أنها لما هجرت لحقها أخواها الوليد وعمارة ابن عقبة ابن أبي معيط ليردها، فمنعها الله بالإسلام، وده ده الشرط اللي ربنا سبحانه وتعالى غيره في صلح الحديبية، إن هم كانوا اشترطوا واتفقوا على أنه إذا أسلم رجل أو امرأة فإنه يرد إلى الكفار، وإنه إذا انتقل او ارتد احد عن الاسلام الى الشرك فانه لا يرد، فاستثنى الله النساء. فلما جاءت المراه اللي هي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، هي عايزه تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهاجرت لوحدها. طب النبي قال لا تزور ان تسافر المراه بدون محرم، فقالوا انه احيانا سفر المراه بغير محرم جائز ليه؟ للحاجه. قال واحيانا خلوه الرجل بالمراه جائزه لليه؟ للضرورة، الحاجات غير الضرورات. ضابط الضرورة انه يهلك الا من اضطر، فمن اضطر في مخمصة غير متجنف لإثم، الا من اكره وقلبه مطمئن. في ضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات اذا عدمت كان الهلاك، الحاجات اذا عدمت كانت مفاسد، مفاسد رئيسية، لكنها ايه لا ليست معرضة للهلاك. التحسينات ان انت فقدت شيء تحسيني، يعني هم بيقسموا الاشياء الى ضروريات وحاجيات وتحسينات. الضروريات بها او هي اساسية للحياة، يعني ضروريات العالم او ضروريات الاسلام الخمس، اللي هو العقل، يعني شرب الخمر حرام، يباح في الضرورة لا للحاجة. الضرورة إذا فيه هلاك هيموت في الصحراء، يعني أشهر مثال، واحد هيموت في الصحراء ما عندوش غير خمر، يشرب ولا ما يشربش؟ يشرب. يبقى الضرورات تباح في الايه؟ في او المحظورات، الحرام يباح في الضرورات لكنه لا يباح للحاجات، الحاجات اللي هي المشقة اللي هي ترفع بها المشقة اللي هي الحاجات الأساسية. انت محتاج انك انت محتاج سيارة عشان تروح المشوار، لو ما عرفش سيارة هتمشي، المشي فيه مشقة بس متحملة مش هتموت يعني. فالحاجات لها أحكام مختلفة عن الضرورات. الضرورات تبيح المحظورات، الحاجات لا تبيح المحظورات، إنما ينهى عن أشياء في الحاجات لسد الذرائع، وما نهي عنه الحاجة يباح في بعض الأشياء، أحيانا في بعض الحاجات ممنوعة لكنها تباح في بعض المشاهد. التحسينات الأمر فيه إيه؟ فيه سعة، اللي هو أنت بتجود العمل يعني، عارف هكب العمل دي ولا دي، في الحالتين أنت هكب إيه؟ يعني يكمل بها الأمور، تمام كده؟ في نصوص شرعية وفي مساحة تقوى، في نصوص شرعية عامة وفي مساحة تقوى. يعني عايز انك انت تحطها كلها من قبل الشارع مش هتفهم، انت مش فاهم دين، لانه الشارع سبحانه وتعالى لما شرع الامر هو جعل هناك مساحات للتقوى، في حرام، في ناس ممكن لا تصل الى حد من حدود الحاجات، يعني ممكن تضحي باشياء كثيره جدا من حاجياتها وفيها مشقه حتى لا يرتكب الحرام، وفي واحد يقول لك لا دي رخصه. بيقول ايه؟ كما يجوز المرأة ان تسافر بلا محرم للضروره كسفر الهجره، مثل ما قدمت ام كلثوم بنت يعقوب بن ابي معيط مهاجره وقصه من عائشه. يبقى احيانا المرأة في الضرورات تبيح المحظورات، المرأة لا تسافر بدون محرم. طب هي دلوقتي عايزه تسافر لما سلام، تسافر ولا ما تسافرش؟ معهاش محرم، محرمها كلها كفار، لو عرفها هيضربوها اصلا. تركت البيت وهربت وهاجرت النبي عليه السلام. فهنا شيخ الاسلام بيعلق على ايه؟ على ان صفوان اختلى بام عائشه في خلوه للضروره، والضرورات تبيح المحظورات، تمام كده؟ وهنا بيتكلم على على على على سفر المرأة ألحقها بها، اللي هي ايه؟ كما يجوز المرأة ان تسافر بلا محرم للضروره، وذلك ما ان تكون متفقه هذه الضروره مع ضوابط الشرع المتقيده بكود من المحافظه على ضروره الدين والنفس مستند قواعد شرعيه، ولا تؤدي الى ضرر اكبر، وان تكون ضروره الدين مقدمه على ضروره النفس. ده في التعليق يعني، كسفر الهجره. واحيانا تباح السفر، واحد سفر للحاجه، ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين، ودلت على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور، فإنه كان من جملتهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت. وبيقول هنا أن اللي قذفوا من عائشة كانوا أربعة أو ثلاثة، مصطح وحسان وحمنة وعبد الله بن أبي بن سلول. أم كلثوم بنت عقوب بن أبي معيط لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلحق بها أخواها الوليد وعمارة ابن عقبة ليجدها، فمنعها الله منها منهما بالإسلام. قال ابن إسحاق: وهاجرت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت عقوب بن أبي معيط في هدنة الحديبية، فخرج أخواها عمارة والوليد ابن عقبة حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يجدها عليهما بالعهد الذي كان بينه وبين قريش في الحديبية، فلم يفعل، فقال: أبى الله ذلك. قال أبو عمر في الاستيعاب أن عبد البر يقولون أنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة، فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة، فقتل يوم مؤتة فتزوجها الزبير بن العوام، فولدت له زينب ثم طلقها، فتزوجت عبد الحي بن عوف، فولدت له إبراهيم وحميد، ومنهم من يقول أنها ولدت لعبد الرحمن إبراهيم وحميد ومحمد وإسماعيل، ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهرا وماتت، وهي اخت عثمان بن عفان لامه. يعني كان عندهم الزواج والطلاق سهل، واحده زوجها مات الثاني بيتجوز، امر مش صعب يعني، وهذا فيه خير. دلت الايه على ان القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين، ودلت الايه على ان شهادتهم بعد التوبه مقبوله كما هو مذهب الجمهور، فانه كان من جملتهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها. وكان منهم حمنة بنت جحش. جمهور العلماء بيقول سوى الحنفية بيقول أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته. طيب افرض لما يتب حتى لو حد حد القذف هل هل هل هل تقبل شهادته بعد هذا؟ هو بيقول ربنا ليه ولا تقبل لهم شهادة ايه ابدا. كلمة ابدا دي حيرة العلماء، يقولوا ابدا دي محدودة بالتوبة ولا مش محدودة بالزمن. قال الجمهور الحنفية اذا تاب المحدود في القذف قبلت شهادته. وتوبته يعني ايه توبته؟ يعني يكذب نفسه، يعني يقول كذبت فيما قلت عن فلان او عن فلانة ولا اعود لمثلي، او يقول القذف الذي قذفت به فلان باطل وندمت على هذا ولا اعود اليه. يبقى الجمهور بيقول ان شهادته تقبل اذا ايه؟ اذا تاب، يعني كذب نفسه او اسقط او ابطل قذفه. والحنفية بيقولوا ربنا قال أبدا، فبالتالي الرجل ده لا تقبل شهادته إذا حد حد القذف ولو تاب. إذا حد يعني ثبت أنه قذف بغير استيفاء الشهود الأربعة، كان عليه أن يسكت وينصح. دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ومتفرقين، ودلت على شهادتهم، ودلت على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور، فإنه كان من جملتهم. هو بقى هنا شيخ الإسلام بيستدل على إيه؟ على قول الجمهور أن شهادتهم تقبل بعد التوبة أو بعد الحد، وإن كلمة أبدا حدها هو أن يقام عليهم الحد أو أن هم إيه؟ يتوب. استدل على ده بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسطح، قال فإنه من جملتهم مسطح بن أثاث. مسطح بن أثاث بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، أمه خالة الصديق، يعني هو إيه هو ابن أبو بكر إيه ابني خالة. قال ابن الأسي كان مسطح خاض في الإفك على أم عائشة رضي الله عنها، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم في من جلد في ذلك، وكان أبو بكر ينفق عليه فأقسم بأن لا ينفق عليه، فنزل قال سبحانه وتعالى وليأتوا الفضل منكم والسعة أيؤتوا الكبرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى نحب الله أن يغفر الله لنا، فعاد أبو بكر ينفق عليه. وحسن بن ثابت، حسن ده إيه؟ شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلاف في حسان، يعني هل فعلا حسان أصلا خاض في الإفك أم لا؟ قال ابن أسي في أسد الغابة جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا عائشة ما قالوا 80 80، حسان بن ثابت ومسطح وحمنة، وكان حسان ممن خاض في الإفك فجلد فيه في قول بعضهم، وأنكر قوم ذلك وقالوا إن عائشة كانت في الطواف ومعها أم حكيم بنت خالد بن العاص وأم حكيم بنت عبد الله بن أبي بن أبي ربيعة، فذكرت حسان بن ثابت، يعني أم حكيم ومعها واحدة ذكروا حسان بن ثابت فتكلموا فيه، فقالت أمي عائشة إني لأرجو أن يدخله الله الجنة، كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، أليس القائل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وبرأته من أن يكون افتري عليه. فقالت لها ألم يقل فيك؟ فقالت لم يقل شيئا، ولكنه هو الذي قال حصان غزان ما تزن بغيبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فإن كان ما قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلى أناملي. وذكر الذهبي عن طالب بن أبي ربيعة سمعه يقول دخل حسان على عائشة رضي الله عنها بعدما عمي فوضعت له وسادة، فدخل أخوها عبد الرحمن فقال أجلسيه على وسادة وقد قال ما قال يريد مقالته يوم الإفك؟ فقالت إنه كان يجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشفي صدره من أعدائه وقد عمي، وإني لأرجو الله ألا يعز في الآخر. يبقى إيه؟ يبقى ممن ورد أنه جلد من ثلاثة أو أربعة، مسطح وحسان وحمنة بنت جحش. حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج زيد وبقى اصبح بعد ذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنين رضي الله عنه. وحمنا كانت متزوجة من مصعب بن أمية، وبعدين لما مات مصعب بكت، واخوها عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش ده اللي هو قال اتمنى رجل يقطع عنقي ويجدع انفي ويبكو بطني فاقابل ربي بدمي فيقول فيما رب قال فيقول عبدي ما فعل ما فعل بك او ما الذي فعل بك هذا، فاقول فيك يا رب. فوجد انذاك في غزوه احد متقطع لله، فيعني ايه، ولكنها غضبت لاختها لما زينب بنت جحش كانت درة ام عائشه، فلما لقت الناس بتتكلم في ام عائشه كانت ايه، قالت اما نتكلم معاهم يعني ايه من باب اللي ايه من باب الموالاه لاختها، يعني مع ان زينب بنت جحش نفسها قالت اصون سمعي وبصري لما النبي صلى الله عليه وسلم سال اصحابه، فسال الجاريه بريره، البريه دي كانت الامه، امه ام عائشه، كان خادمه بتاعتها العبده بتاعتها يعني، واعتقتها ام عائشه، فكانت بريره، ام عائشه اشترتها واعتقتها، فكانت بريره. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الامر في امر الافك، النبي صلى الله عليه وسلم سال الجاريه قال هل رايت من عائشه شيء يريبك؟ قال لها هو انت شفت ام عائشه اي حاجه تخليك تشك يعني؟ فقالت لا والله غير انها ايه تنام عن العجين. قالت له والله ما فيش خير ان ايه هي إيه غير ست يعني تنام عن العجين. فلما سأل علي بن ابي طالب فقال النساء غيرها كثير. سأل زيد بن حارثة قال هي زوجتك وابنة الصديق واثنى عليها خيرا. سأل زينب بنت جحش فقالت يا رسول الله اصون سمعي وبصري ما علمت عليها الا خير. فزينب بنت جحش اللي هي ضرتها قالت عليها ما علمت عليها الا خيرا اصون سمعي وبصري، وحبه بنت جحش ايه يعني بدات ايه تنفعل مع من انفعل. حمله بنت جحش ابن رباب الاسديه من بني اسد بن خزيمه اخت زينب بنت جحش كانت عند مصعب بن عمير وقتل عنها يوم احد، فتزوجها طلحه بن عبيد الله فولدت له محمد وعمران بن ابي طلحه، وكانت حمله ممن خاضف الافك عن ام عائشه، وجدت في ذلك مع من جلد فيه عند من صحح جلدهم. ومعلوم أنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين بعده شهادة أحد منهم، لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءته. هو هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إنه قول الجمهور إن لا تقبلهم شهادة الأبد حدها هو إيه؟ التوبة أو إقامة الحد، فإنه تقبل شهادتهم بعد ذلك. ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن. بيقول إن هم إيه؟ إن هم لما نزل القرآن كده الأمر بقى خلاص هي بريئة، فأصبح عليهم إن هم يعملوا إيه؟ يصدقوا القرآن، دي آية نزلت، فإيمانهم مقتضى إن هم يصدقوا القرآن. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط شهادتهم عبر ليه؟ عبر السنين بعد ذلك، فدل ذلك على أن شهادتهم إيه؟ مقبولة. وهؤلاء ما زالوا مسلمين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطع صلتهم، ولو ودت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبي بكر. قصة أبو بكر دي قصة مختلفة شوية، إن أبو بكر صحابي من صحابي اللي هو نفيع بن الحارث الثقفي، مر على رجل فرآه يزني، وكان معه مجموعة من أصحابه، فشهد أربعة منهم على الزنا، أو شهد الأول أبو بكر وصحابي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى أبو بكر لأنه كان نط من على الحصن السقيف بالبكرة فسمي أبو بكر، يعني نط بالإيه بحبل يعني. المهم أبو بكر لما رفع الأمر إلى عمر، وكان عمر خليفة المسلمين آنذاك، فقال أربعة شهداء، فشهد أربع شهداء بإيه بالحد، ثم تراجع الناس بعضهم مع بعض، فذهب رجل وقال ايه انا اكذب نفسي لم ارى، فكان امام الشهود الثلاثة ان هما ايه ان يحدوا حد القذف، فراجع اثنان منهم وقالوا ايه ما رأينا شيء، وعشان يعني يراجع الشهود ولم يبقى الا ابو بكر، فقال أبو بكر، فقال عمر: إما أن تتوب وإما أن تحد حد القذف. فقال: والله لا أتوب. قال له: أتوب من إيه؟ أنا مش حرام، أنا شفنا حاجة وأنا شهدت بالحق. فرد عمر شهادته وأبو بكر صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبكره هو راوي حديث: لا يفلح قوم ولا وامرهم امرأة. فلما حد عايز يعرف الحديث يقول لك ايه ده من رواية نفاية بن الحارث ابو بكر، فيقول: لا، هناك فرق بين الشهادة والرواية، ان اسقاط عمر للشهادة لا تعني انه اذا تكلم انه يكذب، انما هو لا يشهد في الاعراض، وهذا حكم شرعي. فبيقول: لو كانت الشهادة ترد أبدا لاستفاض الأمر، وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة، ولكن من رد شهادة القذف بعد التوبة قد يقول: أرد الشهادة من حد من حد في القذف، وهؤلاء لم يحدوا. والأولون يجيبون بأجوبة، أحدها أنه قد روي في سنن النبي صلى الله عليه وسلم حد أولئك، والثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ذلك القرآن، وهم لم يقولوا به كما هو مقرر في موضعه. الثالث أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا. فإعراض المكذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف، فإذا طلب الحد ولم يأتي القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد، فإن الله هو الذي برأها بكلام الذي أنزله من فوق 7 سماوات. فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة، فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها أولى بالقبول. وقصة عمر الخطاب التي حكم فيها بين مواجهين الأنصار في شأن المغيرة، لما شهد عليه 3 بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة، فشهد أولئك 3 ورد شهادتهم، دليل على الفصلين جميعا، كما دلت قصة عائشة على قبول شهادة التوبة بعد التوبة والجد، لأن 2 من 3 تابا، فقبل عمر والمسلمون شهادتهما، والثالث هو أبو بكر، ومع كونه من أفضلهم لم يتب، يعني بقالش انا كذاب ولا القذف باطل. فلما لم يتب لم يقبل عمر ولا المسلمون شهادته، وكان من صالح المسلمين. وقد قال عمر: تب اقبل شهادتك، لكن اذا كان القران قد بين ان القذف اذا لم ياتوا بعد شهداء لم تقبل شهادتهم ابدا، ثم قال بعد ذلك: اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا، فمعلوم ان قوله اولئك هم الفاسقون وصف ذم زائد على ما ذكره من رد شهادتهم. فبالتالي إلا الذين تابوا ينفع عنهم ليه هذا الوصف، فيعيد الشهادة مرة أخرى إليه. وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإنها الصلاح، يقولوا على دين شهود عدول يشهدوا على ليثبت حد الزنا، حد القذف يرفع بإيه بأربعة شهداء، لكن حد الزنا لا يثبت إلا بشهداء إيه عدول. قال له: يعني عدول؟ قال له: شاهد عدل. قال له: يعني عدل؟ يعني قال هؤلاء الشهداء فإنه الصلاح في الدين والمروءة. يقولوا: يعني ايه صلاح ومروءة؟ قالوا: يعني يؤدي الواجبات ويترك الكبائر ويترك الإصرار على الصغائر. يعني ايه رجل شاهد عدل؟ قالوا: يعني ايه مشهود له بأداء ايه الفرائض ويترفع عن الكبائر والصغائر. والصلاح في المروءة واستعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته وكان من الصالحين الأبرار. وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو في رجعة أو في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة، فليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، بل هذه صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات، وإن كان المستحبات لم يكملها، ومن كان كذلك كان من أولياء المتقين. ومحدش قال أنه عشان يشهد شاهد لازم يكون من أولياء المتقين، وإلا لن تجد شهداء عند الجميع. ثم إن القائلين بهذا يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس، قالوا: يشاهد العدل الذي به يثبت حد الزنا لابد أن هو إيه يكون من أهل الصلاح والمروءة. قالوا: يعني صلاح؟ قالوا: يعني يؤدي الواجبات ويترك الايه الكبائر والصغائر. فيقولوا: يعني مش معروف عنه كبائر وصغائر؟ يقول لك: طب هو عنده معاصي. قال له: ايوه معاصي، بس في فرق ان واحد ايه بتاع مخدرات وفرق ان واحد بيرتكب المعاصي لكنه مش معروف بها. قال: فقيل يقول له: طب يعني ايه بيؤدي الواجبات؟ قالوا: يعني يؤدي الصلوات الخمس. وقيل: بل قد يجب على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه لله تعالى، مما يكون تركه أعظم إثما من شرب الخمر والزنا، ومع ذلك لم يجعله قادحا في عدالته، إما لعدم استشعار كثرة الواجبات، وإما لالتفاتهم لترك السيئات دون فعل الواجبات. وليس الأمر كذلك في الشريعة، وبالجملة هذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم والموالاة والعداء، وهذا أمر عظيم. وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة، بعد يقول له لأ، هو قال يأتوا بعض شهداء، ومدام شهداء مسلمين، ومدام مسلمين قالوا اولا لفظ المسلمين ده قيد اصلا، لان هو ما قالش اربعه شهداء مسلمين، وقال شهداء وخلاص. واحيانا تجوز شهاده اهل القبله على بعضهم البعض، وتجوز شهاده غير المسلمين في بعض الاشياء زي الوصيه. فهنا ايه؟ هنا اذا كانوا صادقين، فهنا مين قال ان هو مسلم، انه مجرد اي شهود؟ قالوا يبقى لازم صفه في الشهود اللي هي صفه اداء الايه؟ الشهاده. فقالوا الاسلام. فرد عليهم لا، لازم يكون عدول، اللي هو يجتنب الايه؟ يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات. قال له عدول إيه؟ طب ما هو كل المسلمين عدول. شيخ الاسلام بقى قال له لا، كل المسلمين عدول دي فين؟ ده مش موجوده بقى. لا لا لا، تعالى لي بقى، اذا هنتكلم في كل بقى، نقول لك ان كل البني ادم خطاء، ان كل الانسان ظلوما جهولا. قال اما قول من يقول ان الاصل في المسلمين عداله فهو باطل، بل الاصل في بني ادم انه ظلوما جهولا. الأصل في الإنسان العدالة ولا الظلم والجهل؟ قال الأصل في بني آدم الظلم والجهل. يعني ادعاء ان هو بما انه مسلم يبقى عادل؟ لا لا لا لا، بما انه بني آدم يبقى الأصل في بني آدم ان هو ظالم وجاهل، الا من زكاه الله سبحانه وتعالى، او هو زكى نفسه بالايه؟ بالتوحيد والإيمان. كما قال تعالى وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا، ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الانسان على الظلم والجهل الى العدل. وباب الشهاده مداره على ان يكون الشهيد مرضيا، او يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في اقواله وافعاله، والصدق في الشهاده في شهادته وخبره. وكثيرا ما يوجد هذا مع الاخلال بكثير من تلك الصفات. احنا بنلاقي واحد صادق في شهادته، لكنه ممكن يكون ايه؟ مقصر في بعض الجوانب. كما ان الصفات التي اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا، كما قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيرا، لكن يقال إن ذلك مظنة الصدق. يعني بيقولوا معقولة هيكون بيصلي ويكذب؟ يقولوا مظنة الصدق إن هو يكون إيه؟ محافظ على أداء الواجبات وينتهي عن المحرمات. والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يقول كأيه؟ يعني يقول الصدق يدخل الجنة إزاي يعني؟ قال له ان الصدق هيخليك تبقى صادق مع نفسك، صادق في افعالك، صادق في كلماتك، وهذا يهدي الى البر. طب لو انت بتكذب على نفسك او بتكذب على الاخرين، الكذب يهدي الى الفجور. فيقولوا ان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه. والحديث الاخير: فالصدق مستلزم للبر، والكذب مستلزم للفجور. فاذا وجد الملزوم وهو تحري الصدق، وجد اللازم وهو البر. وإذا انتفى اللازم وهو البر، انتفى الملزوم وهو الصدق. وإذا وجد الكذب وهو الملزوم، وجد الفجور وهو اللازم. وإذا انتفى اللازم وهو الفجور، انتفى الملزوم وهو الكذب. فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه، وبعدم فجوره على صدقه. بيقولوا بقى هو احنا عرفنا منين الشاهد العدل ده شاهد صادق؟ قال له والله لما نلاقي العدالة، لما نلاقي راجل حريص على الخيرات يبقى غالبا هتلاقيه صادق. لما تلاقي راجل كثير الفجور غالبا هتلاقيه كذاب، لان الكذب يهدي الى ليه؟ الفجور. فهمت هو ليه قال الشهاده العدل اللي هو يفعل الطاعات ويترك المحرمات والمعاصي؟ ليه استدل بده على ده؟ قال: فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره، وهو اتيان الكبيره والاصرار على الصغيره. واذا انتفى ذلك، طب ما ممكن يكذب وهو بيعمل ده؟ قال له ممكن، بس احنا بنستدل بالايه؟ ده مظنه. يعني انتفى كذب الذي يدعو الى الفجور، والفاسق هو من عدم بره، واذا عدم بره عدم صدقه. ودلاله هذا الحديث مبنيه على ان الداعي الى البر يستلزم البر، والداعي الى الفجور يستلزم الفجور. كالخطا فالخطا كالنسيان، والعمد كالكذب، والله اعلم. اقول قولي هذا، استغفر الله.